حصل لقاري حيو قاري هدية حيو راح الجمعية حيو قرشتة أمه حيو يب الصينية حيو صينية حلوة حيو حق هدية حيو عشان نجاحه حيو في الثانوية حيو مبروك يا ضاري مبروك مبروك يا ضاري مبروك مبروك يا ضاري مبروك مبروك يا ضاري مبروك ضاري يا ضاري حيو حصل لقاري حيو قاري هدية حيو راح الجمعية حيو فرشة أمه حيو يب الصينية حيو صينية حلوة حيو حق هدية حيو عشان نجاحه حيو في الثانوية حيو مبروك يا ضاري مبروك مبروك يا ضاري مبروك مبروك يا ضاري مبروك مبروك يا ضاري مبروك مبروك يا ضاري مبروك مبروك يا ضاري مبروك